راء ربح والداء تحدي قاف قوة دال دعم ميم للمجد الشيب شباب في الملعب والباء بطولة والحاء حب للرياضة هكذا نكون كما يكون الأبطال شجعان أو رياء عند المصاري وسوف نكون للنزاهة مثال إتيان كندا عش في منال إنها لعبتنا وفيها حلمنا وكأسنا هيا يا إتيان هيا يا إتيان نمضي نحو الأهداف مع الشبح للملاعب للملاعب